بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ذكر الآيات الدالة على الصفات، في ذكر صفة الإرادة وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يريد لبعض خلقه الهداية ويريد لبعض خلقه الضلال. هذه الآية الكريمة من أوضح ما يرد على القدرية النفاة، على المعتزلة وأضرى بهم الذين ينفون إرادة الله الكونية في الإضلال ويجعلون هناك إرادة واحدة هي الإرادة الشرعية المتعلقة بما يأمر الله به شرعا. وهذا الأمر قول باطل يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الآية كما ذكرنا من أوضح الأدلة، فالله عز وجل يريد للبعض أن يهديه، يريد لبعض خلقه الهداية فيشرح صدرهم للإسلام، يجعل الصدر متسعا منشرحا يقبل هذا الدين ويحبه ويفرح به. وفيه إثبات خلق الله لأفعال العباد، لأنه أثبت الإرادة والهداية وشرح الصدر. فمن يرد الله أن يهديه، ففاعل يهديه هو الله عز وجل، فالهداية توفيقه عز وجل، هداية التوفيق. وإلا فالخلق كلهم قد حصلت لهم هداية البيان، كل المكلفين قد بين الله لهم الأمر. أهل البدع نفاة القدر يحملون لفظ الهداية في الآية على هداية البيان، يهديه أن يبين له. نقول: الذين أراد الله أن يضلهم ألم يبين لهم؟ بلى، قد بين لهم، قد بين الله الحق للجميع، واختص أهل الإيمان بالهداية هداية التوفيق، ولذا قال: يشرح صدره للإسلام. إذن فعل الله به شيئا في صدره، فعل الله عز وجل في قلبه أمرا، ملأ قلبه بالهدى والنور وجعل الصدر متسعا منشرحا يقبل الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عقيدة الأنبياء جميعا. قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري. قال عز وجل: قال رب اشرح لي صدري. فإذا الإنسان لا يملك في نفسه أمر قلبه وصدره، بل الله الذي يملك ذلك، وهو يشرح صدر من شاء. قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك. فالله يشرح الصدر للإسلام، يجعله منشرحا واسعا يقبل الخير والحق كما ذكرنا. فهذا دليل على تقليبه عز وجل للقلوب وشرحه للصدور وتضييقه صدر من شاء، حيث قال عز وجل: ومن يرد أن يضله. إذن الخلق في هذه الإرادة فريقان: فريق أراد الله أن يهديه، وفريق أراد الله أن يضله. أهل البدع لا يستطيعون ردا بأي وجه يقبله عقل سليم على هذه الآية الكريمة، لأنها صريحة في إثبات إرادة الإضلال. ألا يكون هذا ظلما؟ نقول: لا، ليس هذا بظلم، لأن الذين أراد أن يضلهم وضيق صدورهم حتى لا تتسع للإسلام، وجعل هذه الصدور ضيقة حرجة، والحرجة الشجرة تكون في وسط شجرات لا يوصل إليها، طريق ضيق لا يمكن الوصول إليها، الطريق لا يتسع لوجود ممر. قال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد، أي كأنما يكلف الصعود إلى السماء، أي وليس في طاقته وليس في قدرته وليس في استطاعته. كيف نقول هؤلاء الذين ضيق الله صدورهم، هؤلاء الذين جعل الله صدورهم حرجا ضيقا لم يظلمهم؟ لأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر يتم من خلال عملهم، لم يتم ذلك إكراها عليهم، بل أعطاهم حواسا وعقولا وأعطاهم قدرة وإرادة تصلح للأمرين، وجعل لهم استطاعة من جهة سلامة الحواس. وعلى هذه الاستطاعة، هذا النوع من الاستطاعة، التكليف. لذلك لا يكون هذا تناقضا كما قد يتوهم البعض، تقول أنت أن الله لم يجعل ذلك في استطاعتهم، لم يجعل الإيمان في استطاعتهم كمن يكلف الصعود إلى السماء، ثم ترجع فتقول أنه جعل لهم استطاعة تصلح للأمرين وجعل لهم قدرة. نقول الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. استطاعة قبل الفعل هي سلامة الحواس وعليها التكليف، نحو قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى من استطاع إليه سبيلا، نحن نقول إيه فيها استطاع؟ أنا ما نقول له أنت الحج وجب عليك. ليه؟ لأنك أنت تقدر تروح. يعني إيه تقدر تروح؟ يعني أنت قبل ما يمارس الحج فعلا ملك الزاد والراحلة وصحته موجودة، فسلامة الحواس موجودة، ولذلك وجب عليه الفعل. نقول له قوم دلوقتي صلي، أنت يجب عليك القيام لأنك تستطيع القيام. ثم هو واقف ممكن يقع غصب عنه، ما هذه استطاعة التي مع الفعل ليس عليها التكليف. أو أن الإنسان الاستطاعة التي مع الفعل استطاعة التوفيق، أن ربنا اللي خلاه ما يقومش وخلاه قاعد في بيته دلوقتي يتفرج على التلفزيون ولا قاعد نايم ما جاش يصلي العصر، هو ما قدرش يقوم. مش إن حواسه مش سليمة، لا حواسه سليمة، ولكن لم يرزق استطاعة الفعل اللي هي استطاعة التوفيق اللي هي مذكورة في قوله عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. قال: ولا يستطيعون سمع، يعني لا يستطيعون سمع الهداية، سمع القبول. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هل كان عندهم صمم؟ هل كان عندهم عمى أبصار ولا عمى قلوب؟ كان عندهم عمى قلوب. ولذلك نقول مثلا اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. هم كانوا ترش؟ لا، كانوا بيسمعوا إيه؟ وبيفهموا الأمور، يعقلوا أن هم عندهم عقول. لو كانوا مجانين ما كانوا مكلفين، ولو كانوا صم كما قال الله عز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم يقول: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيء. الصوم الحقيقي عدم سلامة الحواس يكون له حجة عند الله يوم القيامة. يبقى ربنا هيقبل العذر اللي يقول: يا رب أنا الإسلام لما بلغني ما كنتش بسمع. أما أبو جهل لو جاء قال ما كنتش بسمع، ما ربنا قال: ما كانوا يستطيعون السمع. أنهي استطاعة دي بقى؟ سلامة الحاسة استطاعة السماع بالأذن موجودة، أما استطاعة الفهم فهي اللي مش موجودة، واستطاعة الاستجابة هي دي مش موجودة، هي الاستطاعة مع الفعل، هي استطاعة التوفيق. ففي نوعين من الاستطاعة: استطاعة سلامة الحواس ودي اللي عليها التكليف، والاستطاعة معناها ان ربنا يعطي العبد القدرة على فعل الطاعة ساعة فعلها، لان الانسان ممكن يلاقي قلبه مش جايب ان هو يعملها، بس ده ما تمش رغما عنه، لم يكره على المعصية، لم يكره على الكفر. وبالتالي فلو جه واحد يقول: الله اللي ربنا جعل صدورهم ضيقة حرج دول ظلمهم، نقول له: لا، ما ظلمهمش. لماذا؟ لانه اعطاهم سلامة الحواس، اعطاهم عقول، واعطاهم قدرة وارادة صالحة لان يفعلوا بها الخير، وبلغهم ادلة الشرع، وبلغتهم الرسل ما أوحى الله عز وجل به إليهم، ووصلهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى قامت عليهم الحجة، يبقى لم يظلمهم، وهو وضع الأشياء في موضعها. طب اشمعنا دول وسط صدورهم ودول ضاع ضيق صدورهم وجعلها ضيقا حرجا. هو عز وجل أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، وأعلم بمن يستحق الإضلال فيضله. وزي ما قلنا قبل كده، اللي بيقترح على ربنا سبحانه وتعالى إن هو ليه ما خلاش دول مطرح دول، وليه ما خلاش دول زي دول، زي اللي بيقترح أو أسوأ منه كمان، اللي بيقترح على واحد عنده أرض طيبة وأرض خبيثة، فحط البذر الطيب في الأرض الطيبة وساب الأرض الخبيثة من غير البذر الطيب، فيقول له ليه ما تحطش الاثنين، ما تحط البذر الطيب في الأرض الخبيثة، يقول له أنت ما أنتش عاقل، أنت ما عندكش حكمة. يترد عليه تقال له كده، أنت كده تبقى سفيه لو أنت تقول لي أن أنا أحط الأرض الخبيثة أحط فيها بذر طيب. فالإنسان اللي بيعترض يقول ليه ربنا ما سواش بينهم، ربنا يضع الأشياء في مواضعها، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى الكفر اللي بيقولوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هم زي اللي بيقولوا ليه ربنا ما خلاش دول يبقوا مؤمنين بدل ما يبقوا دول مؤمنين، أو دول يكونوا أحسن من دول، أو دول زي دول. لأن ربنا أعلم بما في القلوب وأعلم بما تصلح له هذه القلوب التي خلقها. واحد أنا قلنا مثال يعني فيما يصنع الناس في أعمالهم، يعني في على سبيل المثال واحد مهندس صمم مكنة معينة وعارف خبرة بخبرته، وهو اللي أتقنها وهو اللي عملها، إن المكنة دي بتطلع إنتاج معين، وعمل مكنة تانية تطلع إنتاج تاني، والمادة الخام من هنا والمادة الخام المادة دي حاجة، المادة الخام للمكنة دي حاجة، والمادة الخام للمكنة التانية إيه حاجة. يوم واحد يقول له طب أنت ليه بتحط المادة الخام دي ما حطتهاش هنا ليه؟ يقول له مش فاهمك انت، انا اللي عامل المكنتين دول، ماشي كده، انا عارف المكنه الخام دي اتحط لها الايه الماده، المكنه دي اتحط لها الماده الخام دي عشان تطلع الانتاج ده، والمكنه دي تاخد الايه الماده الخام الثانيه هتطلع الانتاج الثاني. اما ان انت تقول لي تحط دي مطرح دي، ده كلام انت مالكش انك تتكلمه، انت ما انتش فاهم المكنه دي اشتغلت ازاي ولا معموله ازاي وايه الغرض منها. فالانسان يعرف انه ضعيف العلم وقليل الحكمة، وبالتالي فما يقعدش يقترح على ربنا سبحانه وتعالى انه ليه هذا ده وليه اضل ده. نقول هو اعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى، واعلم بالشاكرين، واعلم بالظالمين، وله الحمد وله الملك سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله بعد أن بين الشيخ هراس بعد أن بين أن أهل الحق يقولون بإثبات الإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة وإثبات الإرادة الشرعية، يقول والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. الآية اللي احنا فيها دي اللي فيها الإضلال ده مقدر كونا، أراد الله إضلاله إرادة إيه كونية. هل هذا الأمر شرعه الله أن فلان يضل؟ لا، ربنا أمر العباد جميعا أن إيه أن يكونوا مهتدين، ولكن وقع بالإرادة الكونية ما هو غير مراد شرعا. والحاصل أن الإرادتان قد تجتمعان في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. وقد ذكرنا هذا من قبل. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي باغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله عدم حصوله ما حصل ولكنه شاءه فوقع. وكذا قوله فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام لأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث، ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره ضيقا حرجا، كأن يجعل صدره في غاية الضيق والحرج، فلا ينفذ إليه نور الإيمان وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. أما الآيات التي بعد ذلك قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود الودود المحب. هذه الآيات تتضمن إثبات محبته سبحانه وتعالى وإثبات محبته لأهل أفعال معينة. إيه اللي خلى الشيخ الإسلام يجيب مجموعة الآيات دي عقب ذكر الإرادة؟ ليبين أن المحبة تابعة لإرادة الله الشرعية. يبقى الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة تكوين شيء معين وأن يكون ويوجد، وإرادة شرعية بمعنى أن يشرع للعباد يأمرهم وينهاهم. ومع ذلك مع وجود الإرادة الكونية الشاملة للخير وللشر أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهو يحب المتقين ويحب المحسنين، وجاب الآيات الدالة على ذلك إن محبته سبحانه وتعالى تابعة لإرادته الشرعية، فهو يحب من يطيع أمره سبحانه وتعالى، والآيات صريحة في ذلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى هذا فعل الله عز وجل ناشئ عن صفته سبحانه وتعالى صفة المحبة إنه يحب عز وجل، وإثبات صفة المحبة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يحب بعض الأشخاص ويحب بعض الأعمال ويحب بعض الأمكنة ويحب بعض الأزمنة سبحانه وتعالى. والآيات وردت في محبة الصفات المعينة في الناس، يحب بعض أهل الصفات المعينة، وهذا أعظم ترغيب وأعظم ترهيب. المؤمنون يرغبون جدا فيما بين لهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه، ويبغضون ويكرهون ويخافون من أن يتصفوا بأي صفة ممن لا يحبهم الله عز وجل. قال لقمان لابنه وهو يعظه ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الذين لا يحبهم الله نحن نبتعد عن صفاتهم، والذين يحبهم الله نحن نتخلق لأخلاقهم، فمن ذلك الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا ربنا بيرغب عباده في الإحسان من خلال أنه أخبرهم أنه يحب المحسنين. ما هو الإحسان؟ الإحسان يشمل الإحسان بين العبد وبين ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى تحسن عبادة ربك، يبقى تراقب ربنا في العبادة، يبقى تخلص له عز وجل فيها، يبقى تعامله كأنك تراه، وتستحضر لأجل ذلك أنه يراك. لكي تصل إلى أن تعبد الله كأنك تراه تستحضر في نفسك أن الله يراك، فعند ذلك سوف تراقب الله عز وجل وتخلص له وتعامله وحده سبحانه وتعالى، وترجوه وتخافه وتتوكل عليه وتحبه، وإذا فعلت ذلك أحبك الله إن الله يحب المحسنين. وكذلك من الإحسان أن تحسن إلى الناس، فإذا أحسنت إلى الوالدين وإلى ذوي القربى وإلى الجيران وإلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، وأحسنت إلى من تعاملهم، فإن هذا الإحسان من ثمرات الإحسان فيما بينك وبين الله، والله يحب من أحسن إلى خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. حتى الإحسان ده انك في اللي هتقتله تحسن اليه، واللي هتذبحه تحسن اليه في ذبحه، ونهاك ان تسيء فيما ملكك الله عز وجل اياه. بنقول ان الاحسان الظاهر الاحسان الى الناس ثمرة، زي ما ربنا قال وبالوالدين احسانا، في ده انت تحسن الى والديك، تحسن الى الاقارب، تحسن الى الجيران، تحسن الى المماليك، تحسن الى المعاملين اللي بتبيع وتشتري معاهم، وتحسن الى من تقرضهم ويقرضونك. الخلق الحسن نابع من الاحسان، تحسين الخلق ده البر حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البر حسن الخلق. وهذا الامر كما ذكرنا ثمر من ثمرات الاحسان الباطن بينك وبين الله. الانسان اللي يحسن بينه وبين ربنا يستغني قلبه، فيسهل عليه ان يؤدي الحقوق سماحه، يعني لا كرما، يعني يؤدي الحقوق ونفسه طيبه لانه غني، فمش صعب عليه انه يطلع ويعطي حقوق العباد ويزود عليها كمان، ما يديهمش الواجب بس، يديهم الواجب ويعمل معاهم المستحب لانه راجل غني، ما بيحاسبش الناس بالايه؟ بالقطاره. لو هو غني الناس دايما تطلع في البقشيش، مش كده؟ واحد معاه فلوس كتيره يقوم لما يديهم بقشيش يديهم بقشيش كتير قوي، مع ان الفرض عليه ان هو يديهم حقهم بالظبط، ومع ذلك لانه غني فيعطيهم كثيرا. فاللي استغنى بالله عز وجل بعبادته ووجد لذه العباده والطاعه سهل عليه ان يعطي الحقوق وزياده، ويتجاوز ويعفو ويصفح ويتحمل اذى الناس ويعطيهم المزيد، ومن هنا يحبه الله سبحانه وتعالى، لان الاحسان منه قدر واجب ومنه قدر مستحب. فالانسان اللي يحافظ على الاثنين يحبه الله سبحانه وتعالى. واحسنوا ان الله يحب المقسطين، واقسطوا ان الله يحب المقسطين العدل. ان المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في اهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا، كل شيء توليته فتحكم فيه بالعدل الذي شرعه الله عز وجل، فالله يحب من فعل ذلك، يحب المقسطين العادلين الذين عدلوا في احكامهم. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. المتقين يحبهم الله، ومن هنا رغبهم في الاستقامة، لأن المتقي مستقيم يفي بالعهود، رغبهم الله عز وجل في الوفاء بالعهود والمواثيق وعقد الهدنة هنا الذي ورد في الآية الكريمة. المشركين إن استقاموا لكم ووفوا بالعهد فلا بد أن تستقيموا لهم وتوفوا بالعهد. فما استقاموا لكم هم المشركين، استقاموا يعني نفذوا الاتفاق، فاستقيموا لهم يبقى انتم كمان تنفذوا الايه؟ الاتفاق، ولا تنقضوا العهد. ان الترغيب ان الله يحب المتقين، وده ترغيب في التقوى عموما وفي الوفاء بالعهود خصوصا. والتقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فطاعه الله سبحانه وتعالى بتقواه ابتغاء وجهه، وترك معاصي الله ابتغاء هربا من النار. يحب الله عز وجل من فعل ذلك. والتقوى ان تجعل بينك وبين معصية الله وقاية وسترا. وقوله: ان الله يحب التوابين. التواب كثير التوبة، الذي يكثر من الرجوع الى الله عز وجل، لان كان كثير الذنوب، وحتى من عوفي من الذنوب فلا يترك مقام التوبة. فإن التوبة تنقسم إلى واجبة ومستحبة. فالتوبة الواجبة التوبة من جميع الذنوب ومن ترك أي واجب من الواجبات. والتوبة المستحبة أن تتوب إلى الله، أي ترجع إلى طاعته من ترك المستحبات أو فعل المكروهات. يعني على سبيل المثال اللي ترك صلاة النافلة السنة المؤكدة مثلا، يبقى يشرع له أن يتوب. أيوه، يتوب إلى الله بأنه يعملها، يرجع يعملها ده، لأنه في نوع من الإيه؟ من التفريط في الخير. هو صحيح مش هياخد ذنب، بس التوبه دي مستحبه انه يعملها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اني اتوب الى الله في اليوم اكثر من 70 مره، اني اتوب الى الله في اليوم 100 مره. قال عليه الصلاه والسلام: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره. فقال ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اكثر من 70 مره: اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. الأنبياء دائما توابين، ولذلك التوبة منزلة لا يستغني عنها العبد، فضلا بقى عمن لو فعلا نظر الى نفسه بعين الانصاف بقى من احد الناس لتيقن انه فعلا يترك الواجبات ويفعل المحرمات وانه كثير الذنوب، فهو يحتاج الى الايه؟ الى التوبه الواجبه، والله يحب من يتوب اليه، وربما كان العبد بعد التوبه افضل منه قبل الذنب. اذا اخلص التوبه لله عز وجل ارتفع بها، لماذا؟ لان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما ان التوبه تطهير باطن والله يحبه، والله يحب المتطهرين ظاهرا ايضا. الانسان بيغتسل من ذنوبه بالتوبه، لان الادران بتقع تتعلق بالقلب، درن الذنوب اسوداد في القلب، فالانسان لما يتوب الى الله يغسل ذلك الاثر الاسود. واما التطهر الظاهر فهو ايضا كما قال عز وجل: فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. المراه الحائض يسالونك عن المحيض يقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا ترغيب في الطهاره الظاهره وترغيب في عدم معاشرة الحائض حتى تغتسل وتتطهر من حيضتها، وهذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان بعد الوضوء يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لهذا كان هذا الأمر كلها ترغيب في هذه الصفات. وقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هنا ترغيب في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حب الله، في حب الله وفي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن دعوة المحبة لا تصدق بدون متابعة، لابد أن يحب الله ولابد أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصل الأمر الثالث وهو أن يحبه الله. فالله يحب المتابعين المحبين الذين يحبون الله ويتابعون رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى اصل الامر حب الله، ان تحب الله من كل قلبك. يتفرع عنه الامر الواجب وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تصل الى النتيجه النهائيه وهي ان يحبك الله سبحانه وتعالى. يبقى الانسان اللي عايز يصل الى حب الله يعمل ايه؟ ينظر في الصفات اللي ربنا ايه؟ يحبها. اللي عايز ربنا يحبه يدور يتطهر ويحافظ على الطهاره ظاهرا وايه؟ وباطنا، يكثر من التوبه، يتقي الله سبحانه وتعالى، يقسط، يعدل ولا يظلم، يحسن فيما بينه وبين الله وبين الناس، يقاتل في سبيل الله، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الله يحب الثابتين في القتال في سبيله، والقتال في سبيل الله هو الذي يراد به اهلاء كلمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. والصف لان احدا منهم صفا كانهم بنيان مرصوص، لانهم لا يوجد منهم من يفر ولا يوجد منهم من يتخلف عن القتال، كانهم بنيان لا يمكن ان تفك بعض احجاره من بعض، مرصوص مترابط متكاتف. فهذا الثبات في قتال اعداء الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحبه سبحانه وتعالى. وهذه الصفات كلما واظب الانسان عليها كلما احبه الله اكثر، حتى يصل في النهايه الى اعلى المراتب، وهو ان يكون محبوبا لذاته بعد ان كان محبوبا لصفاته. وذلك كما قال بالمواظبه على النوافل بعد الفرائض، كما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذ بي لاعيذنه. فهذا دليل على ان هناك درجه محبوبيه اعلى من درجه محبه بعض الافعال او الصفات. انه قال: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، اذا ربنا بيحب منه الفعل ده. وبعدين قال: ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه. امال قبل كده كان بيؤدي الفرائض، ما كان محبوب منه الفرائض، لكن هنا بقى درجه محبوبيه ان يحبه الله لذاته، يبقى كله من جميع جهاته أحبه الله، لأنه استكمل الفرائض والنوافل، فهنا وصل إلى أعلى درجات المحبوبية. وأما قوله وهو الغفور الودود، فذكره لأن الود من الله عز وجل، وصيغة ودود هي صيغة مبالغة، أي إذا ود سبحانه وتعالى عنده ود، هو يود عباده المؤمنين، يجعل الله لهم ودا منه سبحانه. وأثر ذلك الود في قلوب عباد الله المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب العباد، ثمر من ثمرات محبته عز وجل لهم، لأن الود خالص المحبة، الود خالص المحبة، هو ودود سبحانه وتعالى، يعني كثير الحب لعباده المؤمنين، وغفور لهم سبحانه وتعالى. قال الشيخ الراس رحمه الله: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة. إيه هي الأفعال؟ اللي هي كلمة يحب، فعل يحب، ده فعل منه عز وجل متعلق بمشيئته، ناشئ عن اتصافه عز وجل بصفة المحبة. ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق، فالله يحب الطاعات، يحب ما أمر به شرعا، يحب من يفعلون ذلك. قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ إذن الله يحب أعمال معينة، ويحب من يعمل هذه الأعمال، الأشخاص. طب يحب الأزمنة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. إذا الله يحب هذه الأيام المباركة، أيام العشر، ويحب العمل الصالح فيها. الأمكنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة المكرمة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني أنت ما خرجت. لأن إن ربنا يحب أماكن معينة، في أماكن معينة وأشخاص وأعمال معينة يحبها الله عز وجل. وهناك أفعال لا يحبها الله، لا يحب كل مختل فخور، لا يرضى لعباده الكفر، لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان سبحانه وتعالى، ولا يحب من يتصف بهذه الصفات. وهناك أماكن يبغضها سبحانه وتعالى، أحب أرض الله الله، أحب بقاء، أحب البقاء الله عز وجل الأرض المسالم، وأبغضها ليه؟ الأسواق. أنا ذكرت معنى الحديث. ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية. يعني إيه الاختيارية؟ يعني المتعلقة بمشيئته، يعني يحب من شاء ويبغض من شاء، بخلاف الصفات الذاتية زي صفة الحياة، ما نقولش يحيا إذا شاء ويموت إذا شاء، نعوذ بالله، الله حي لا يموت. أما الحب فهو يحب من شاء ويبغض من شاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. تتعلم، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة، يعني المحبة دي تابعة للحكمة والعلم. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة. المعتزلة بينفوا كل الصفات، والأشاعرة بيؤولوا صفة المحبة إلى صفة الإرادة، يقولوا المحبة إرادة الثواب، المعتزلة يقولوا المحبة هي الثواب نفسه، والأشاعرة يقولوا إرادة الثواب، والبغض إرادة العقاب، لأن هم بيثبتوا سبع صفات فقط دون غيرها. هذا من البدع والضلالات، تخصيص بعض الصفات بالإثبات دون بعض، والقول بأن هذه الصفات لا تليق بالله، سوء أدب مع الله. واحد يقول أن صفة المحبة لا تليق بالله، أنت ضيعت أعظم ما يرجوه المؤمنون، وأولى بك فعلا أن لا يحبك الله سبحانه وتعالى، لأنك بتقول أن ربنا لا يحب، لأن المحبة دي صفة نقص، أعوذ بالله، ده إيه الجهل العظيم ده؟ المحبة ده في الإنسان، المحبة مش صفة نقص. أنت توهمت أن المحبة دي ناشئة دائما عن إيه؟ ناشئة عن حاجة. ليس كذلك في حق الله عز وجل، الله لا يحتاج إلى أحد، ومع ذلك يحب عباده ليه؟ المؤمنين. وممكن في الإنسان واحد يحب واحد ومش محتاج له، وممكن يحب واحد ومش محتاج له، فليس الحب دائما ناشئا عن الحاجة. فمسألة أن يقول إنسان أن صفة المحبة صفة نقص، هذا سوء أدب مع الله عز وجل، أن ربنا وصف نفسه بصفة الكمال، وأنت تقول لا، دي لا تليق بالله، وأنا أولها إلى ما يليق، يعني انت اعلم بالله عز وجل منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، والقرآن مليء بصفة المحبة، والسنة مليئة بصفة المحبة لله، والآيات كثيرة جدا، واعظم ما يرجوه المؤمنون ان يحبهم الله سبحانه وتعالى. تيجي انت تقول لا ده لا يليق بالله، اعوذ بالله، بدعوى انها توهم نقصا، اذ المحبة في المخلوق معناه ميله الى ما يناسبه او يسترذه. فهذا الامر اولا في تعريفه في حق المخلوق فيه قصور، فضلا ان احنا ما بنقولش ان ربنا سبحانه وتعالى محبتك محبة المخلوقين، نقول محبة تليق بجلاله وعظمته، فهو يحب بمحبة لائقة به لا تشبه محبة المخلوق للمخلوق أو لغيره. فأما الأشاعرة فأولوا يرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادة إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. ودي تلاقيها كثير جدا في كثير من شروح الأحاديث المتأخرة، حتى تجدها في كلام النووي وابن حجر وغيرهما، كثير جدا من المتأخرين لما يجي يشرحوا يحب ويرضى ونحو ذا أو يسخط، يقول لك إرادة الثواب وإرادة العقاب. وده غلط. الصح نحن نثبت حب الله عز وجل لبعض خلقه وبغضه لبعض خلقه بمقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب، يقولوا الجنة دي هي المحبة والنار دي هي الكراهية. كلام باطل، لأن الصفات قائمة بالله عز وجل. ربنا ما قالش يعذبهم فقط أو يجعلهم في النار فقط، بل قال يبغضهم سبحانه وتعالى، وقال يغضب عليهم عز وجل، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. يبقى ازاي تقول غضب عليه هي جهنم؟ ده كلام باطل. أعد له جهنم حاجة غير ايه؟ غير غضب الله عليه. يقول فيفسرون المعتزلة المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله، الواجب عندهم على الله، انهم بيقولوا يجب ان ربنا يدينه، لازم يعني فرض على ربنا، بيفرض على ربنا بايه؟ بعقولهم والعياذ بالله. لا، ده امر اوجبه كتبه الله على نفسه، هو الذي تفضل وجعل ذلك على نفسه حقا، ليس ان العباد استحقوه بانفسهم او اوجبوه بعقولهم. يقول بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي، يقول ربنا تفضل على نفسه فاحق على نفسه سبحانه وتعالى، تفضل عز وجل من قبل نفسه عز وجل فاحق على نفسه إثابة المطيعين وعقاب العاصين. ليس ان هذا الامر وجب بالعقول، العقول لا توجب على الله سبحانه وتعالى، والناس لا يجيبون على الله ولا يستحقون استحقاق مقابلة، بل هذا محض فضله عليهم عز وجل. يقول أما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. وليس شعري لماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال جبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، قال فيقول جبريل فيحبه جبريل، فيقول جبريل لأهل السماء إن الله يحب فلانا، إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغضه نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نعم فعلا أحسن والله بهذا الاستدلال الذي يدل دلالة واضحة صريحة على إثبات محبتي وبغضه لمن شاء سبحانه وتعالى. قوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقصير والتبذير، وهو القوام، كان بين ذلك قواما، القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. روى مسلم في صحيح عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فذلك يشرع القتل ضربا بالسيف لمن يستحق القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، الشفرة اللي هي السكينة، يكون حادة بحيث أنها تذبح بسرعة، وليرح ذبيحته يعني يسرع بإراحتها ولا يجعلها تتألم. فإذا كان في الحيوان المذبوح يحسن، والكافر الذي يقتل يحسن إليه في القتل، فبالأولى المسلم التقي، وبالأولى الأقارب والجيران، وبالأولى الوالدين ونحو ذلك. وقوله تعالى إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العزم في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، بل هو أعم من ذلك. هي الآية طبعا وردت وأقسطوا في إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. من كان هو عموما كل قسط داخل في الآية، يقول وهو من قسط إذا جار فالهمزة فيه للسلب، يعني هي أقسط، يقول همزة السالبة اللي بتغير المعنى، يقول إيه قسط بمعنى جار، وأقسط بمعنى إيه أقسط معنى عدف. الهمزة اللي أضيفت للفعل دي يسموها الهمزة السالبة اللي هي تعكس المعنى. لذلك يقول أما القاسطون فكانوا لجهنم إيه حصبة، وأما القاسطون، أما مين اللي بيعدلهم اللي هم إيه المقسطون. إن الله يحب المقسطين، ماش يحب القاسطين. قسط بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل. من أسمائه تعالى المقسط، وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبينها أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما ها هنا مصدرية ظرفية، فما استقاموا لكم، ما استقاموا يعني على قدر استقامتهم لكم فاستقيموا لهم. علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وأما قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأولون فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، إن هي أصلا تاب تائب تواب، يبقى صيغة مبالغة كثير التوبة. فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسة الحسية، يغتسل من الحدث اللي هو نقض الوضوء أو الجنابة ويغسل النجاسات الحسية. وقيل أراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهم، والحمل على العموم أولى. يبقى ده من ضمن الطهارة، إن الإنسان ما يأتيش المرأة وهي إيه حائض، ولا يأتيها في موضع النجاسة وهو موضع الدبر، بل يأتيها في موضع الحرث والإنبات وهو القبل بعد الطهارة من الحيض. وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فروى الحسن في سبب نزولها، روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا محبة الله، ادعوا أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه الصلاة والسلام. وهو الغفور الودود، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغ من الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين عن من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. وأصل الغفر الستر، منه يقال الصبغ أغفر أغفر للوثق، ومنه المغفر لسترة الرأس. بس الصحيح ان هو ان الغفر اصله من الستر مع الوقايه وليس سترا مجردا. ستر مع وقايه. ذاك الخمار ما يسماش ايه مغفر، انما يقال المغفر اللي هو الساتر الحديدي حاجه تقي. فالله يستر الذنوب ويقيه اثرها، يغفرها يعني يسترها ما يفضحوش قدام الناس. وايه اثر الذنوب؟ العقوبه، فربنا يقيه عقوبه هذه الذنوب. واما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب والطفه، وهو اما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه كثير الود لاهل طاعته والمتقرب اليه بنصره ومعونته. هو عز وجل يحب اهل الطاعه. واما من فعول بمعنى مفعول، فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود بكثره احسانه المستحق لان يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. والحقيقه ان الامران واجبان ان نثبتهما لله، فالله يحبه المؤمنون ويحبونه لصفاته والاحسان اليهم، وهو يحبهم كما قال يحبهم ويحبونه. قولوا قولي هذا واستغفر الله. نعم نعم، بمعنى كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى ان الله يوفقه في سمعه. فبالله يسمع يعني بتوفيقه واعانته، يسمع فيدرك ما لا يدركه الناس، يسمع الايه يفهم منها معاني عظيمه جدا، يسمع او يرى شيء معين قدامه يرى فيه من ايات الله والقدره العظيمه ما لا يراه غيره. واحيانا يسمع ما لا يقدر الابد على سماعه، يسمع ممكن تسبيح الحصى، ويسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل زي ما الصحابه سمعوا ذلك، ويسمع الملائكه ويرى الملائكه احيانا. يا سريع الجبل سمع صوت عمر على البعد، وعمر صوته وصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ويوفق ان يكون سمعه ذلك في طاعه الله وبصره في طاعه الله، وليس ان الله يحل فيه. اللي يقول كده بكيف. الاراده صفه فعليه ام ذاتيه؟ من جهة النوع هي صفة ذاتية، الله متصف بأنه يفعل ما يريد له إرادة. وأما آحاد الإرادة فتتعلق في أوقات معينة بمرادات معينة. إذا أراد الله الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد، فصفة الإرادة كنوع أزلية ذاتية، كآحاد صفة ذاتية يفعل ما يريد. لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، يعني في اللوح المحفوظ. قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هم لما ادعوا أن قلوبهم غلف بمعنى أغلفة للعلم، فبين عز وجل أنها ليست كذلك، بل طبع الله عليها بكفرهم، بل مضبوع عليها، ليست أغلفة لا فيها علم ولا شيء، بل مضبوع عليها لا فيها للإدراك. أو هناك تفسير آخر إن قولهم قلوبنا غلف بمعنى كلامك أصلا غير مفهوم ولا نعقله ولا نفهمه، فبين الله عز وجل ان قلوبهم هي اللي مطبوع عليها، وليس هم عايزين يقولوا احنا اعلى ناس بنفهم ومش فاهمين كلامك، ماشي كده؟ يعني احنا احسن ناس وكلامك بتاعك ما يتفهمش، قلوبنا غلف بالنسبه له، مش راضي يخشها، والعياذ بالله. والله اعلم. والقول الثاني قلوبنا غلف معناها اغلفه للايه؟ للعلم. فبلل اضربنا. قوله عز وجل ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، معنى سواء عليهم يعني لن يهتدوا سواء انذرتهم او لم تنذرهم، بمعنى مستوي الطرفين في النتيجه. لكن انت عليك تعمل ايه؟ اللي كلفت بيه انك ما تعرفش من الذين سبق في علم الله انهم لن يهتدوا. فاهمين ازاي يعني؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، دول الذين علم الله أنهم يوافون على الكفر. فده نوع من المواساة للنبي عليه الصلاة والسلام والتسلية. في ناس ربنا يعلم ان هم هيموتوا على الكفر، فدول سواء انذرتهم او انذرتهم لن يؤمنوا. بس في الحقيقة نحن لا نعلم باعيان من يؤمن ومن يموت على الايه؟ على الكفر، ومن هو كافر الان وسوف يؤمن بعد ذلك. وبالتالي فعلينا ان نقوم بواجب الايه؟ الانذار. فلا يؤمنون الا قليلا، لها تفسيرين ايضا. الاستثناء هنا الا قليلا اي بمعنى بعضهم لن هو الذي سوف يؤمن. عامة الملأ اللي نزلت فيهم الايات دول الكفر دول لن يؤمن منهم الا القليل. يعني تلاقي صناديد قريش اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعد فيهم زي ابو جهل وابو لهب والاخنس بن شريح والوليد بن المغيرة، كبراء قريش في ذلك الوقت، تلاقي منهم مثلا مين؟ ابو سفيان اللي كان اصغر واحد فيهم بالنسبة للي كان في الاول، مش كده؟ وممكن مثلا سهيل بن عمرو، اثنين ثلاثة اربعة، واما الصناديد الكبار فايه؟ فلم يؤمنوا اكثرهم. وبعد او تفسير ثاني فلا يؤمنون الا قليلا يعني ايمانا قليلا لكن لا ينفعهم، زي ما قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فايمان القليل انهم اقرارهم بوجود الله مثلا، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون خلقهن العزيز العليم، فده ايمان قليل. لكن ايمان اقترن بشرك يبقى الشرك احبط الايه؟ الايمان ده واحبط العمل. ما معنى السمع والعقل في الآية لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير؟ لو كنا نسمع سمع الفهم والاستجابة أو نعقل عقل الفهم والاستجابة أيضا. هم عندهم عقول بتفهم في الفلوس وفي الرئاسة وفي المكر والتخطيط، لكن تيجي تفهم إن مصلحتك في الإيمان وهدايتك وإن اللي جاء بينا سمع الحق ليه ما تفهموش؟ والعياذ بالله. فهذه عقول أدركت وعقلت أشياء الدنيا ولم تعقل أمر الدين والآخرة، فهي لم تعقل ولم تسمع سمع الاستجابة والفهم. حديث في السلسلة الصحيحة عن الزبير، لا هو مش عن الزبير، هو عن عبد الله بن الزبير. إذا دخل أحدكم الناس ركوع فليدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، كذلك السنة. هذا القول من الزبير مخالف للحديث المرفوع، وهذا من المراتيل من مرسل عبد الله الزبير مدرك ذلك، مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال زادك الله حرصا وليه ولا تعد، وقال اذا يعني قال صلى الله عليه وسلم ما ادركت فصلي وما فاتك ايه فاتم. فهذا قول من قول عبد الله بن الزبير، وهو معروف انه خالف فيه الحديث الصحيح. فعل بنقول كذلك السنه ممكن تكون سنه بعض الصحابه زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكون عبد الله بن مسعود يرى ذلك لان ابن مسعود لا يرى وجوب القراءه خلف الامام. الاثار دي ثابته عمن يرى ان القراءه خلف الامام لا تجب، بخلاف الذين ثبت عنهم وجوب القراءه خلف الامام كعمر رضي الله عنه. ما هي الارتباطات الثلاثه التي بين الميثاق الاول وبين الميثاق الثاني؟ لو ميثاق الذر وميثاق الفتنه. ايه الارتباطات الثلاثه دي؟ انا ما اعرفش ايه الارتباطات الثلاثه. لكن هو في ثلاث مواثيق، انت اكيد اتلخبطت في الايه؟ في السؤال. في ميثاق اللي هو ربنا اخذ واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، فربنا اخذ العهد على كل الناس ان هم ايه؟ ان هم ربهم وان لا يشركوا به شيئا. اثر هذا الميثاق ظهر في سوره الفطره، ان ربنا خلق عباده يميلون الى الحق. ثم ارسل اليهم الرسل للتذكير بالميثاق الاول وبالفطره السليمه. يبقى اقامه الحجه على الناس بايه؟ بالرسل. بالتالي ثبتت الحجه بالاول والثاني لما تم الثاني، لان الثالث هو اللي ذكر الايه؟ الناس بالاول والثاني. كثير من الناس عند المقابر يتكلمون فيذكرون إذا مات ابن آدم نادى منادي من السماء يا ابن آدم في الكفن لفوك وفي التراب وضعوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولن يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي أموت. هل هذا حديث؟ لا، ليس بحديث، ولا يجوز أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. الصفات الذاتية الفعلية، كل صفات الأفعال صفات ذاتية باعتبار النوع، وفعليه باعتبار الاحاد. صفه الكلام كذلك. ما معنى كلمه الله محبه؟ لكلمة يزعمها اهل الصليب احنا مالنا ومالهم؟ نحن لا نقول الله محبه، لا نقول الله قدره، لا نقول الله علم، لكن نقول من صفات الله انه يحب عباد المؤمنين. وهم بيقولوا الله محبه، يعني كل حاجه في الحب دي يقولوا الله محبه، حتى اي واحد يحب واحده يقولوا الله محبه. ده كلام باطل لا يجوز. الله يحب اهل طاعته ويكره اهل معصيته، والا فلما يقول الله محبه ممكن يقولوا يا ربنا ما بيكرهش حد. لا، ربنا بيكره بعض ليه؟ العباد. وبعدين ما بيقولش ان ما لا يجوز ان تقول ان الله صفه، لانه ده اعتقادهم الباطل، يقولوا ان الكلام هو الله. لا، احنا نقول الكلام كلام الله. ولذلك هم بقى قالوا بالاقانيم، لان الصفات متعدده والذات واحده. فلو قلت الله صفه يبقى كل كلمه من الكلمات تبقى ايه؟ تبقى اله لوحده، هو كلهم بالاقانيم. كلام باطل، لا يجوز ان تقول ان الله محبه، بل هذا كلام من ضلالات النصارى. مره جايه قولوا قولي يا استاذ.